السلام عليكم. أول حكم إعدامي تم تنفيذه في تاريخ دبي الحديثة كان لشاب إماراتي اسمه خالد. خالد هذا الله يسلمكم حرضه نسيبه أخو زوجته، حرض على خطف فتاة عمرها 7 سنوات، قام خالد وخطفها فعلا واعتدى عليها وقتلها. المهم اكشفوا الجريمة وصادوا خالد وقال اللي حرضني رحمن خان هندي، هذا أخو زوجتي. جابوا رحمن خان وقال والله أنا مالي شغل وأنا فقط أشرت عليه، وهو على طول ما صدق وراح خطف البنت وعطاني 100 درهم علشان أتستر عليه. مالكم بالطويلة، حكموا على خالد بالإعدام ونفذوا فيه حكم الإعدام في عام 96. أما رحمن خان هذا قصته طولت معه، حكموا عليه بالسجن 25 سنة مع الإبعاد، وبعد ما نفذ مدة الحكم رفضت السلطات إخلاء سبيل رحمن خان لبشاعة القضية، ولأنها قضية رأي عام هزت دبي في ذاك الوقت. فإلى الآن يقبع رحمن خان في السجون، الله لا يطلعه بسلامة. لأن قصة الليلة تتكلم عن قضية الإعدام الثانية في تاريخ دبي، هي المهمة عندي لأنها قصة مثل أو شبيهة بالأفلام الهندية. كانت بدايتها عند شاب هندي اسمه سونيل كومار. سونيل كومار يملك محل للأقمشة في دبي، وعنده واحد يشتغل معاه نيبالي اسمه مجيب الله مسلم. هذا الله يسلمكم سونيل جاله واحد من الهنود من تجار الأقمشة اسمه مولان، عمره 35 سنة. مسك سونيل قال يا سونيل ترى انت مصختها واحنا عطيناك وجه وقمت تلعب بذيلك كثير. قال ليش انا سويت؟ قال لا احنا قاعدين نبيع اسعار الاقمشه بسعر محدود وانت تنزل علشان تكسب زباين وتخسرنا احنا. قال له يا اخي هذا رزق وهذه تجاره وانا قاعد اربح، حتى لو اني منزل الاسعار قاعد اربح وراضي بالربح. قال له لا لا حبيبي مو بكيفك، انت عارف ان احنا ملوك الاقمشه في دبي، مو تجي انت يا سونيل يا الحافي المنتف وتقعد تخرب علينا تجارتنا. قال شو المطلوب مني الحين؟ قال حبيبي يا انك تلتزم معانا بالسعر اللي احنا نحطه او تبيع لنا المحل. قال شوف المحل انا مستحيل ابيعه، واما موضوع اني التزم معاكم لا والله هذا مو بكيفكم، انتم قاعدين تجيبون الأقمشة من مصدرها وأنا قاعد أشتريها من تاجر آخر، وأنا يا دوب أربح يعني إذا بلتزم معاكم ما رح أربح يعني يعني ما رح أحد يجيني يشتري من عندكم. المهم يعني يا سونيل شنو إيش تبي تسوي؟ قال أنا أسوي اللي أسويه ما حد له شغل فيني. قال ماشي أنت الغلطان يا سونيل لأنك قاعد تلعب بعداد عمرك. شنو؟ شنو ألعب عداد عمري؟ قال اي نعم انت تعرف انا من عصابة منو في الهند. قال يعني انت تخوفني احنا قاعدين في دبي ما لي شغل فيك، يلا اذلف انت وعصابتك. قال لا ماشي ماشي. ويقوم هذا مولان ويرفع التليفون على الزعيم. الزعيم وين؟ موجود في بومباي. الو الو. قال له طال عمرك في واحد اسمه سونيل كومار هندي وهذا من المكان الفلاني، عطى تفاصيل وهذا قاعد يعني يخرب علينا الشغل. قال يعني ما يدري ان احنا عصابة توقعوا منه داود ابراهيم. نعم داود ابراهيم، انا اقول لكم قصة عصابة داود ابراهيم قبل ان نكمل القضية. منو داود إبراهيم؟ داود إبراهيم هذا الله يسلمكم اللي تسبب في عام 93 بتفجيرات في بومباي قتل فيها 257 شخص. هذا الله يسلمكم كان ينظم عمليات اغتيال، وكان يتاجر بتهريب الذهب والبترول، ولاعب لعب ما في شيء ممنوع إلا سواه. لكن من بعد تفجيرات بومباي في عام 93، من بعد الحادثة ما حد يدري مكان إقامة داود إبراهيم، لكن عصابته كل ماله وتكبر إلى أن أصبحت من أكبر العصابات المعروفة في العالم، مثل الكابوني لكن نسخة هندية، حتى أن أسس شركة اسمها شركة دي أو دي كومباني. دي هذه يعني علشان تكون واجهة للأعمال الإرهابية، لكن بشكل رسمي يعني كل ما يجون يقول أنا مالش أنا قاعد أتعامل بالتجارة بالكذا، لكن ما يكون متواجد فيها داود إبراهيم، يكونون الناس اللي تشتغل عنده. له نفوذ في جميع الدول وخصوصا في الشرق الأوسط، كان يركز تجارته فيها ويبخ منها السياسيين اللي في الهند واللي في باكستان، حتى يقولون انه كان مقيم في كراتشي وطالبت السلطات الهندية من باكستان انه تسلمه، لكن قالوا لا يبا ما هو موجود عندنا. حتى في عام 2005 تزوجت بنت داود إبراهيم من شاب باكستاني وسووا عرسهم في دبي. أبو داود نفسه أبو البنت ما حضر حتى الزفاف، يقولون إنه حضر لكن لأنه يملك أكثر من 13 هوية ما حد يعرف إذا هذا كان داود إبراهيم ولا لا، أو إنه فعلا ما هو موجود في الدول العربية. ما حد يدري مكان إقامة داود إبراهيم، لكن سمعته الواحد في الهند وفي الدول هذه يخاف، يخاف إنه بس يذكر اسمه. اكتبوا وقروا عنه وتشوفوا العجب العجاب هذا الرجل اللي هو داود إبراهيم. نرجع إلى سالفتنا، سالفة سونيل اللي يعني جالس يتحدى عصابة داود إبراهيم. قام الزعيم وأرسل شخصين إلى دبي، واحد اسمه دنانجايا راجا عمره 25 سنة، والثاني اسمه شيام سوندر عمره 32 سنة. طبعا دنانجايا هذا صحيح عمره 25 سنة لكن قاتل مأجور محترف من الدرجة الأولى. هذا قبل لا يرسله قال اسمع يا دنانجايا، قبل لا تطلع من بومباي روح اقتل لي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، سبعة اقتلهم على طول، ابيك تروح للمطار وابيك تستقر في دبي هناك. قال لا اوكي، لما ضبط له امور الفيزا وكذا والتذاكر راح فعلا دنانجايا قتل سبعة وركب طيارة وشلع لدبي يروح يكمل المهمة الثانية. راح ويا منو؟ مع شيام. استقبلهم مولان السوسة، هذا اللي اول واحد راح حق سونيل كومار قال له سكر المحل، استقبلهم صاروا ثلاثة. المهم يتجولون وجلس يعلمهم الطريق، لأنه كان من المقرر أن ينفذون جريمتهم ويدليهم الطريق اللي يهربون فيه إلى المطار، فيدليهم من المطار إلى هذا رايحين رادين، يخطط لهم وكم المدة، ويعني شغل محترف ما هو لعب، كم دقيقة من مثلا من مكان محل سونيل كومار إلى المطار. زين الطيارة لما تطير مثلا يبي لها نص ساعة على ما نركب وكذا، وتطير بعد نص ساعة يعني هذه ساعة، والطريق هذا نص ساعة يعني ساعة ونص، لازم احنا ننفذ الجريمة وخلال ساعة ونص بالكثير احنا لازم راكبين الطيارة يوقتونها وكذا، ولازم نشوف طيارة يكون موعدها وقت مناسب بتواجد او مكان يعني وجود كومار اللي هو سونيل كومار يكون موجود في محله، يعني فترة العمل يعني الصباح أو في المساء، وان تكون الطياره فعلا في طياره متجهه الى مثلا الهند او كراتشي او اي دوله ثانيه بيهربون لها. المهم جلسوا يترتبون الموضوع الى ان جاء ذاك اليوم. الكلام هذا كان في 95 وتحقطون حق سوني المسكين واللي يشتغل معاه النيبالي اللي اسمه مجيب الله مسلم، او يدخلون عليه بمسدس كاتم صوت ما ادري من جايبينه شارينه يعني، لكن اللي مضبطهم مولان مدليهم على العصابة الهندية اللي افرادها موجودين وشارين السلاح، ويدخلون بشكل سريع للمحل وطلقة براس سونيل وطلقة براس مجيب النيبالي، ويركبون السيارة وطيارة على المطار. على طول انكشفت الجريمة وصار بحث وتحريات وداخلية وش اللي صاير وكذا، وواحد قال لهم ان في سبق ان في مشكلة يعني. الموضوع ما طول معاهم تحقيقات اول ساعة، قال لهم واحد ان مجيب كان مجيب الله مسلم كان يعني مجرد عامل عند سونيل، لكن سونيل عنده مشاكل. سونيل كان في واحد يضغط عليه اسمه مولان عنده محل أقمشة وكان يضغط عليه، هذا الوحيد اللي عنده عداوة مع سونيل. يدورون على سونيل مو موجود، يدورون راحوا عمموا عليه في المطار شوي، ولا سونيل موجود في السوق صادوا تعال وين اللي معاك، لأنه قالوا مستحيل اللي قتلوا الشخص ما هو مولان، هذا مستحيل، هذا تاجر وعنده أقمشة وعنده محل، معقولة داش بسلاح قتلهم مشى؟ أكيد مع أحد من اللي معاك كف كفين ثلاثة. ويبطل جربه قال والله أنا صراحة مو أنا اللي قتلت، أنا مجرد يعني رتبت العملية. من اللي قتل؟ قال واحد اسمه دننجاية راجانا، والثالث اللي معانا اسمه شيام سوندر. وينهم؟ قال يمكن طاروا. وعلى طول ويبلغون المطار انه يوقفون الطيارة، ولا فعلا هذا تو يبي يركب الطيارة ويمسكونه. اهلا وسهلا، ويتلونهم هم الثلاثة ويعترفون، وقالوا يبا احنا من عصابة داود ابراهيم، قالوا والله والعنى. المهم اعترفوا بالقصة بالكامل، قصة الجريمة مقتل الشابين الهندي والنيبالي، وتم الحكم عليهم بالإعدام. وبالفعل تم تنفيذ حكم الإعدام في عام 97، وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.